قريرا، فتتحاكم الى دموية الثلاث اذا لم يجد هذا فتتقل بالعلم قريرا. فنون الان يناسب الاسم المتقدم الذي هي رؤوس اي منونة، وكذلك هذا عند التنوين، وليناسبها ايضا عند ايش الوقف بماذا للالف. فإنه رأس آية آية تنوين الناس بقية رؤوس الآية في التنوين أو بدله وهو الآن في الوقت. وأما قوارير الثاني فنوين أن يشاك القوارير الأول، وأما قوارير الثاني قواريرا قواريرا على هذه القراءة التي هي قراءة نافع الساعي، أيضا في ثلاثة الوغلاغ قراءة نافع الساعي. وأما قوارير الثاني فنوين ليشاكل قوارير الأول، فيكون الثاني نوين لأجل إيش؟ التناسب النوع الثاني أو النوع الأول؟ النوع الأول أحسنتم، لأجل التناسب بالنسبة للنوع الأول من التناسب. انظروا الصبان والهمة أيضاً. أيضاً الخضري، من عنده الخضري راجع الخضري موجود في هذا التقسيم والتقسيم. قال ما هو أصل عنيزة؟ عنيزة علم مؤنث. عنيزة علم مؤنث، ومنع من الصرف لأنه علم مؤنث، وربما يقول تصغير عنزة عنيزة، تصغير عنزة عنيزة، لكنه علم لمؤنث، المانع له العلمية والتأنيث اللفظي، والتأنيث اللفظي، فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي. حيث إنه أشكل علينا منعها، ما في إشكال بمنعها، المانع لها العلمية والتأنيث اللفظي، حيث إنه أشكل، أنت قلت أنه، إنه هذا الأشهر وهذا هو الأكثر، ويجب سكى الهمزة بعد حيث وهو قليل عند بعضهم، بعضهم يمنع هذا. حيث إنه أشكل علينا منعها من الصرف مع أنها مصغرة مثل عزير، نعم هذا هو وجه الإشكال عند الأخ، أنها كيف هنا منعت من الصرف عنيزة، وأما في الشعر فصرفت للضرورة، مع أنه مصغرة عزير، وعزير مصروف في القرآن، عزير ابن الله، مع أنه فيه العجمة والعلمية، فيه العجمة والعلمية، لكن صرف لأجل التصغير الحاصل فيه كما نص على هذا الأئمة، صرف لأجل التصغير الحاصل فيه، فلماذا منعت عنيزة وصرف عزير؟ عزير صرف لأجل التصغير، وعنيزة منعت لأجل التأنيث اللفظي، لأجل التأنيث اللفظي فمنعت من الصرف. وأما عزير صرفه مع أنه فيه العلمية والعجمة، لكن لأجل أنه سقيا صرفه، ومنهم من يمنعك، منهم من يمنعك، يقول العجمة والعلمية موجودة فيه، لكن صحيح أن عزير يصرف لأنه سقيا، والاسم إذا صقيرا يصرف، أحمد حميد وعمر عمير صقر ثم صرف بعد ذلك، فالاسم الممنوع من الصرف الذي معه علمية إن صقيرا صرفه، مثل أحمد تقول حميد وعمر تقول عمير تصرفه بعد ذلك إذا صغرته، ومن ذلك عزير مع أن فيه العجمة والعلمية لكن صرفه لأجل التصغير. وأما إذا كان عربي فلا إشكال بصرفه، تكون فيه العلمية فقط، يعني كان يعرف أنه فيه خلاف أنه عجم الاسم عربي. حتى عزير وضعوه علما، ما إشكال حاصل الذي يتبينه الأخ مطلع، هذا ما هو سهل، واحد سؤال هذا ما هو إذا أتى به عفوا، هذا أصحاب العقيلة والجماعة هذا الذين يسعدوننا، ها؟ كيف؟ إيه؟ كيف؟ عنيزة بلدة وضعت من أول وهلة هكذا، لا بس إذا لم يرد التصوير فيكون علمية وتأنيث كما أشرنا، ما أريد فيها التصوير، وعزير أريد التصوير فصرفه، لا بس جواب نفس المؤدى نفس هذا، أحسنت، نعم كلام في محله، يكون عنيزة ما أريد التصوير فيها، فمنعت من الصرف العلمية والتأنيث، وعزير روعية فيه التصوير، والاسم من نوع الصرف إذا صغيرة صرفه، إذا صغيرة صرفه، كلام جيد، هذا هو نعم. هل عنيزة صرفة من أجل الشعر أو التصوير؟ السؤال المكرر. صرفة لأجل الضرورة الشعرية.